اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله على نيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تحولت القبلة رفعة لقدره وتطيبا لخاطره. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان، لنملأ أرواحنا وصدورنا نورا بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، ف